نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. متفق عليه. هذا الحديث الصحيح عن ابن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. متفق عليه. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله سنة، والسنة هي ما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله أو تقريره، يعني قال شيئا ما، هذا سنة. فعله عليه الصلاة والسلام فهو سنة ما لم يكن من خصائصه، وخصائصه محصورة معلومة. أو تقريره يعني أقر هذا الشيء، علم به أو سمعه وأقره عليه الصلاة والسلام. فالصحابي رضي الله عنه ينقل لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصفة سجوده، أنه كان إذا سجد فرج بين يديه، يعني يباعد يديه عن جنبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا سنة. يقول في الروض المربع شرح الزاد وفي حاشيته: ويجافي الساجد عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وهما عن ساقيه ما لم يؤذي جاره. يعني إذا سجد وكان المكان متسع، أو يصلي وحده، يجافي العضدين عن الجنبين، يباعدهما، ويجافي ويبعد فخذيه عن بطنه، ويبعد ساقيه عن فخذيه. ما الغرض من هذا؟ الغرض والله أعلم حتى يؤدي كل عضو من أعضائه وظيفته كاملة في السجود. إذا عمل هذا أدت اليدين وظيفتهما وأدى كل عضو منه، ما يكون عضو متكئ على عضو واحد على آخر، بخلاف ما إذا كان المكان ضيق ولما الإنسان نفسه اتكى البطن على الفخذين واتكت الفخذين على الساقين، وهكذا كل عضو يكون متكئ على الآخر، ولا يكون متكئ على الأرض إلا ما باشرها، بخلاف ما إذا جافى هكذا فإن كل عضو منه يكون له دور وله تمكن من أداء هذه الوظيفة. وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر. إذن قد يقال بوجوبه، ما دام أنه فعله وأمره، ما الذي صرفه عن الوجوب؟ صرفه عن الوجوب حديث آخر سيأتينا، أن الصحابة رضي الله عنهم شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم الكلفة من السجود أحيانا، فقال عليه الصلاة والسلام: استعينوا بالركب، يعني إن الإنسان يتكي بمرفقيه على ركبتيه أو فخذيه، يعتمد عليهما من أجل أن يتقوى بهذا. فهذه سنة فعله صلى الله عليه وسلم. وذكرت أم المؤمنين رضي الله عنها ميمونة من مجافاته صلى الله عليه وسلم أنه لو أرادت سخلة أن تمر من تحته مرت، من مجافاته لعضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه أنه ممكن أن تمر السخلة الصغيرة من تحته عليه الصلاة والسلام. وهذا كما ذكر بعض الأطباء أنه فيه رياضة شرعية واجبة على الإنسان فعلها يستفيد منها بدنيا مع ما تؤدي الأعضاء وظيفتها الشرعية، لأن حركة الإنسان في الصلاة وعمله كل عضو يأخذ حقه وكل عضو يؤدي دورا في الركوع في السجود في القيام في الجلوس للتشهد وهكذا، فتستفيد جميع أعضاء الإنسان من الصلاة. ولذا والله أعلم قال صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة. وذكر صلى الله عليه وسلم الصدقات أن كل تسبيحة وكل تحميدة وكل تهليلة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وإعادة الرجل بعيد دابته إلى آخر ما جاء في الأحاديث، قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. لأن المرأة إذا ركع ركعتين كأن كل سلامة منه أدى شكر نعمة العافية والسلامة، لأن هذه الصدقات زكاة للمفاصل والأعضاء، وفي الإنسان 360 مفصلة، على كل واحد من المفاصل صدقة، فعليه كل يوم 360 صدقة. وهذه الصدقات بحمد الله ليست صدقات مالية تشق عليه، وإنما هي التكبير والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلمة الطيبة وإعانة الرجل وغير ذلك من الأعمال الخيرة. قال عليه الصلاة والسلام: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. لأنه إذا ركع ركعتين أدى كل مفصل وكل عضو في الإنسان وظيفته، وأدى بهذه الوظيفة شكر نعمة الله جل وعلا عليه. وقد جاء عند الطبراني رحمه الله وعند غيره كذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفترش افتراش السبع، واعتمد على راحتيك وأبدي ضبعيك، يعني أظهرهما، فإذا فعلت ذلك سجد لك كل عضو منك، يعني كل عضو منك يكون قد سجد، يعني أدى دوره في هذا السجود. قال العلماء رحمهم الله: يستحب للمرء أن يكون بهذه الصفة إلا إذا كان المكان ضيق أو عنده أحد يتأذى بهذا الفعل، كأن يكون بجواره معاق ونحو ذلك، فلا حرج عليه أن يضم نفسه، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قاعدة: دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأن في التفريج هكذا مصلحة، لكن فيه مضرة على من بجوارك يمين وشمال تأخذ مكانهم، ما يستطيع أن يسجد اللي على يمينك ولا على شمالك إذا باعدت بين أعضائك. وقالوا: دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، إذا كان هذا فيه مفسدة وفيه مصلحة، مثل التجافي، هذا التجافي فيه مصلحة الأخذ بالسنة، وفيه مفسدة تؤذي من على يمينك وعلى شمالك، وخاصة إذا كان المكان ضيق، وخاصة إذا كان في موسم الحج أو في أواخر رمضان، ما تستطيع تجد مكان هذا إلا تأخذ مكانين على يمينك وعلى يسارك، فحينئذ يكون الضم أولى دفعا للمفاسد التي تحصل بالتجافي. وعن بحينة، وعن ابن بحينة هو عبد الله بن مالك بن بحينة بضم الباء الموحدة وفتح الحاء المهملة وسكون المثناة التحتية وبعدها نون، وهو اسم عبد الله واسم أبيه مالك، مالك بن القشب ابن القشب بكسر القاء وسكون الشين المعجمة، فموحدة الأزدي. مات عبد الله في ولاية معاوية بين سنة 54 و58. أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يحدد وفاته بزمن بسنة واحدة أو شهر واحد، قال بين كذا وكذا. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بفتح الفاء وتشديد الراء آخره جيم بين يديه، أي باعد بينهما، أي نحى كل يد عن الجنب الذي يليها حتى يبدو بياض إبطيه. حتى يبدو بياض إبطيه، قيل ما بدا بياض الإبطان إلا بياض الإبطين إلا وعليه الصلاة والسلام ليس عليه قميص وإنما ردا. قيل ما يلزم هذا، لأنه قد يكون الردا له أكمام عريضة وسيعة فيرى بياض الإبطين أدناهما دون التعمق في ذلك، فهذا كناية عن المجافات، أنه يجافي مجافات بحيث يبدو يعني يظهر بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم قول بعض الرواة من الصحابة رضي الله عنهم حتى بدا بياض إبطيه، قالوا يؤخذ من هذا أن إبطي النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهما شعر. قيل ما يلزم هذا، لأنه قد يرى أدنى الإبطين وأدنى الإبطين ليس فيهما شعر عند كثير من الناس. نعم. الحديث دليل على فعل هذه الهيئة في الصلاة قليل، والحكمة في ذلك أن يظهر كل عضو بنفسه ويتميز حتى يكون الإنسان الواحد في سجوده كأنه عدد. قالوا كذلك يؤخذ من هذا أن ظهور الإبط ليس بعورة ولا يستنكر، حتى لو لم يكن عورة أنه يبدو ولا غضاضة في هذا ولا شيء، لأن مثل بعض الأشياء وإن لم تكن عورة فيستحيا من ظهورها مثلا، فالإبطان مثلا لو بدأت فلا حرج في هذا ولا غضاضة. ومقتضى هذا أن يستقل كل عضو بنفسه ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض، وقد ورد هذا المعنى مصرحا به فيما أخرجه الطبراني وغيره من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف أنه قال لا تفترش. علق على هذا المعلق بسند ضعيف، قال لا بل بسند صحيح وليس بضعيف، لأنه روي من طرق أخرى. نعم. أنه قال لا تفترش افتراش السبع واعتمد على راحتيك وأبدي ضبعيك، فإذا أبدي يعني أظهر، أبدي ضبعيك جنبيك اجعلهما يبديان، يعني لا تغطيهما بعضديك. فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك. وعند مسلم من حديث ميمونة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي بيديه فلو أن بهيمة أرادة تمر مرت، وظاهر الحديث الأول وهذا مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي يقتضي الوجوب، ولكنه قد أخرج أبو داود يصرف عن الوجوب، يعني الأمر والفعل يقتضي الوجوب، لكن ما الذي صرفه؟ هذا الحديث الذي سيأتي. نعم. ولكنه قد أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة ما يدل على أن ذلك غير واجب بلفظ شكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا، فقال استعينوا بالركب، يعني أجعل مرفقك يعتمد على ركبتك إذا عجزت. وترجم له الرخصة في ترك التفريج. قال ابن عجلان أحد رواته وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا أطال السجود، وقوله حتى يرى بياض إبطيه ليس فيه كما قيل دلالة على أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم لابسا لقميص، لأنه وإن كان لابسا له فإنه قد يبدو منه أطراف إبطيه لأنها كانت أكمام قمصان أهل ذلك العصر غير طويلة، فيمكن أن يرى الإبط من كمها، ولا دلالة فيه على أنه لم يكن على إبطيه شعر كما قيل، لأنه يمكن أن المراد يرى أطراف إبطيه لا باطنهما، حيث الشعر فإنه لا يرى بتكليف، وإن صح ما قيل إن من خواصه أنه على إبطيه شعر فلا إشكال. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.